الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غروف يعني يغر. يقول له يعني ترى يا أيها الرجل أنت لا تستطيع أن تحفظ مع متن سلم الوصول في المنظومة، وفي نفس الوقت في حفظ حديث، وفي نفس الوقت أنت بتمتحن في الحديث وبتمتحن ولسه هتمتحن في معاجل القبول، وكنت عملت تحت في المصطلح، والله أعلم بعد الكتاب بتاع النووي ده ما يخلص هناخد إيه تاني، وبرضه هيكون في حفظ وهيكون في لا لا لا لا لا. أنا عجزت عن المواصلة، وبناء عليه فقد قررنا الانقطاع عن الدرس. ورحم الله، شوف بقى كمان يجيب له حكم، ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه، شوف التواضع والحكمة. وبناء على هذا فأنا ثم أنا أحتسب أن أخلي المكان لغيري، لعل رجلا من الحفظة يأتي ويحفظ، أما أنا فمسكين. ثم إنه لا يجب، والله تعالى لا يكلفنا بأن احنا نحفظ، يكفي أن احنا نعمل به، ونحن إن شاء الله على الاستقامة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا، مثل هذه الشبهة أرجو إذا عرضت لك أن تكون أفقه من هذا يعني، وإذا كنت يعني أشدد على الحفظ والمذاكرة وكذا فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب أن أخذ منك أعلى ما تستطيع من الطاقة. ثم بعد هذا فلا شك أن الناس في هذا ثلاث طبقات: الطبقة الأولى وهي التي نشتغل عليها ونبرزها ونجليها ونعتبر أننا جميعا منها، وهي طبقة الطالب المجد. والطالب المجد هو الذي لا يقول أبيتم ولا يقول أنا غير مستطيع، وهذا الطالب هو الذي يستعين بالله ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، ويعلم أن معونة الله عز وجل تسعه، وأنه مهما ألزم نفسه مدام علم الله منه الصدق وفقه الله. هذا الذي نشتغل عليه ونتصور ابتداء أنك من هذا الصدق، ونسأل الله أن تكون في إخلاص وقبول إن شاء الله. فنقول لا بد من الحفظ، ولا بد من الامتحانات، ولا بد من ولا بد ولا بد ولا بد. لكن هب أن أحدا من الناس يعني سقط عن هذه المنزلة، فلا بد أن هناك بعض التغافل، لكن لا بد أن يبقى الكلام على الطبقة الأولى. لكن لا بد أن تكون طبقة ثانية نتغافل عنها بعض وليس كل التغافل، وهو الذي لا يستطيع فعلا أن يتابع على هذا النحو حفظا ودراسة واختبارا ونحو ذلك، لكنه جزما يستفيد، وربما يستوعب هذا الكلام استيعابا لا يقل عن استيعاب الذي حفظ وامتحن واختبر وذاكر وخطط وعنون ونحو ذلك، لأنه الحمد لله فقيه النفس، لكن ليس عنده ملكة هذه المسائل، أو لأن عنده من الضغوط أو لا نريد أن نفتح لكم هذا الباب على كل حد بالتفصيل، وربما كان عنده من الديانة ما ينفعه الله عز وجل بهذا أكثر من غير، فهذا الأولى له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يبقى على هذا الحال، يبقى على الحال الثاني، هذه الطبقة الثانية ونحن نشتغل على الأولى. لكن إذا فاتت الأولى أحدا فلا أقل من الثاني، لكن الثالث هو الذي أعيذك بالله أن تكون منه. الثالث بقى الذي يشرب قلبه هذه الشبهات الشيطانية فيتوقف وينقطع ويقول هذا الكلام مما لا فائدة منه، ويكسر القلم ويقول يعني الناس يحفظون وأنا لا أحفظ، ويقرؤون وأنا لا أقرأ، ولا ينتبه لأنه يسمع كما يسمعون، فلعله استفاد. هذه الطبقة الثالثة الذي ينقطع، هذا أسوأ الطبقة. ثم أين البديل؟ ماذا فعل لما انقطع؟ ماذا فعل إذ لم ينشغل بالحق؟ سينشغل بالباطل ولا بد. ولهذا إذا هجم الشيطان عليك هجمة عنترية أو إبليسية فقط في هذه الحالة استعمل هذا المعنى، قل لعلي إن فاتني المقصد الأول لا أعدم نفعا من الثاني، من الطبقة الثانية. هذا مهم جدا، لكن مش على طول أيضا تستدين هذا المعنى، فقط عند الهجوم، عند الهزمات البربرية تقول يعني إن شاء الله إن فاتتني الأولى تفوتني الثانية. فإذا خفت الهجمة قل ولماذا تفوتني الأولى، وهل الذين في الطبقة الأولى أكثر مني أذنا فيسمعون أكثر، أو عينا فيرون أكثر، أو قلبا فيعون أكثر؟ لا لا والله، بل ننافسهم في الميدان ونكون كفرس رهان. هذا هو المراد. وصلت أخونا رسالة مثلا واحد شاف نفسه، يعني بعض الإخوة قد يكون جاء متأخرا، وبعض الإخوة أحيانا يفهم يعني المنح على أنها محن، بمعنى الكلام الذي يفترض أن يقال للتشجيع هو يأخذه على وجه التصريح، كثير من الكلام يكون مقصود منه التشجيع والشيطان يقول له انظر، هذا من التصريح. كما نقول مثلا وهذه المسألة تقدمت معنا في كتاب كذا، وأنا عارف أن بعض حضرين ما حضرش في كتاب، فأنا أشجعه أن الحمد لله يمكن أن يأتي هذا الكتاب مرة أخرى، ويمكن أن يكون لك فرصة بعدها. هو يقول هذا تقدم معنا وأنا ما كنت موجود، وهذا تقدم معنا وأنا ما حضر. إذن معنى هذا الكلام أنني فاتني شيء كثير وأنني لا أصلح ولا أنفع ولا، بالعكس أنت قلبت. أنا أشجعك هذا تقدم معنا، إذا ما دام هناك مسائل تقدمت وستأتي المسألة إن شاء الله فيها. أرجو كل رسالة وصلت لأنه بلغني، وهذا سبب الكلام، أن بعض الناس قد عزم على التوقف. لماذا؟ لأنني خلاص فجأة سبحان الله لقيت نفسنا الناس بتسمع في الحديث 93 وأنا لسه 23 ولا 30. طيب ما حصلش حاجة، ابدأ أنت خذ 20 أو 100 توشك إن شاء الله أن تصل واحدة واحدة إن شاء الله. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. إذا قرعت الباب ولم يفتح لك فعسى أن يفتح لك ولو بعد حين، بس أدمن ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. هذا أخلق به، يعني ما أحراه أن يفتح له إن شاء الله. كيف؟ طيب هذا أخرج الحديثين، حديث من سب أصحابه فاقتلوه رواية فجلدوه وضعيف. الحديث الأول أيضا من قتل عبده قتلناه أيضا ضعيف، كلاهما في ضعيف الجامع. طيب انتهينا بالأمس من كان الأمس عند قول المصنف حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. ذكرنا أن المصنف ذكر فيها أو تحت هذين البيتين قواعد مهمة في الرد على المبتدعة، فنحتاج من بعض إخواننا الذين قرأوا و يعني هضموا هذه المسألة أن يلخصها لنا. نعم طيب أحسنت، هذا كلام جيد. تضيف يا محمد؟ ما سمع أسمع، ما قرأ. جميل والله، نفس السؤال كل نفس الجواب. تقدم بالأمس جملة من القواعد الذهبية في فهم باب الصفات حتى لا يشكل على بعض الجهال فيقعون في التشبيه ثم يريدون أن يفروا من التشبيه إلى التنزيه فيهلكون في التعطيل. هذا كلام الأمس. لا طيب هذا كلام جميل في تصوير مآخذ المبتدع. أهم من هذا أن تبين لنا طريقة أهل السنة. نعم طيب ما معنى نمرها كما جاءت؟ هل نمرها كما جاءت فنفوض معناها كما قال بعضهم؟ نعم طيب لو نسب هذا لمالك كما هو مشهور أولى، لأن نسبته إلى أم سلمة ضعيف من حيث السند، لكن على كل حال الأمر واسع. قل كما اشتهر عن مالك وغيره. طيب لكن هذا كلام غير مباشر، ما زال السؤال باقيا. قال بعضهم أمروها كما جاءت، يعني فوضوا معاني هذه الأسماء والصفات، بمعنى نقول الله تعالى أعلم به. فهذا كلام صحيح؟ لا. طيب هذا كلام جيد. إذن قضية التفويض لابد أن تقيد، لأن بعض الناس يقول مذهب السلف التفويض ويسكت، ويكون قصد بهذا مذهب السلف تفويض المعنى، وهذا كلام خطأ. التفويض المعنى ليس طريقة السلف، طريقة السلف إثبات المعنى وتفويض الكيف. فرق بين تفويض المعنى وبين تفويض الكيف، لأن الذي سيفوض المعنى، معنى يفوض يعني يفوضه إلى الله ويقول نحن عاجزون عن هذا. الذي يفوض المعنى في الحقيقة هذا من أهل التجهيل، يجعل صفات الله عز وجل وأسماءه لا معنى لها في الحقيقة. وإلا ما معنى أن يفوض؟ معنى يفوض أن يكل الأمر إلى الله. فإذا نقول نحن لا نعرف ما معنى هذه الأسماء والصفات لأننا من المفوضة. فمفوضة المعنى هم أهل التجهيل، كما قال ابن تيمية رحمه، أهل التجهيل يعني الذين لا يفهمون من معاني أسماء الله وصفاته شيئا، وهذا كلام خطير، ويجعلون الأسماء والصفات من باب ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، ويجعلون هذا الباب مما استأثر الله بعلمه، وهذا خلاف كلام السلف. أما السلف فكانوا يثبتون المعاني لأنهم يعلمون أن هذه الأسماء وهذه الصفات معلومة في لغة العرب، وهذا معنى قول مالك الاستواء معلوم. إيه معنى معلوم؟ معلوم يعني معلوم فيما نفهمه من اللغة، أن الاستواء يعني العلو والصعود والارتقاء، هذه المعاني لا تفهم من العرب. لكن قال والكيف مجهول. إذن السلف يفوضون الكيف ولا المعنى؟ يفوضون الكيف، وأما المعنى فلا يفوض. الذي فوض المعنى أيضا فقد دخل كما خرج، لا يفهم، كمثل الحمار يحمل أسفار ويبقى عنده البصير مثل السميع مثل العليم، المجيء للفصل في القضاء زي النزول زي اليد، كل هذا ليس له معنى. هذا كلام غير صحيح. إذن التفويض الذي عند السلف تفويض الكيف. أما تفويض الكيف فهذا صحيح، أن الله تعالى لا يحيطون به علم، كأن نقول إن الله تعالى استوى على العرش وعلى على عرشه، لكن هذا الاستواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وكيفياته لا نستطيع أن ندركها. وعلى طول تلاقي البيت راح طالع على ذهنك من غير ما تقصد، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، لتيجي لوحدها ما دام أنت خزنتها هتطلع لما تيجي أول ما يجي معادها. هو ده معنى لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، يعني حقيقة الذات، لا الوهم ولا الفهم. وهذا معنى أيضا قول الطحاوي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هو الشيخ أخذها من كلام الطحاوي. نعم. طيب انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا مبحث جديد وأيضا بالغ الأهمية وعظيم الخطر. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. والمقصود بكونه باقيا كما ذكر المصنف أنه الأول بلا ابتداء، وهو أيضا الباقي بلا انتهاء، يعني كما أنه الأول فهو كذلك الآخر، فآخريته بقاؤه بعد كل شيء، كما أن أوليته سبقه لكل شيء. وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. باق فلا يفنى ولا يبيد، لأنه هو الذي يفني وهو الذي يبيد، وهو الذي يبدئ ويعيد. وذكر مثل قوله تعالى كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه، هذا من معاني بقائه سبحانه وتعالى، إلا غير ذلك من الآيات التي في معناها. ولا يكون غير ما يريد، ولا يكون غير ما يريد. وبدأ هنا بحث الإرادة، وقال والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيط. هنتكلم على الإرادة ثاني، وإحنا كنا تكلمنا في بداية الكلام على هذه المسألة. وكان الناس يومها فريقين، فريق ركز بقدر ما يستطيع وفق وفهم المسألة، وهو الآن تعاد له فيفهمها مزيد فهم، وستأتي مرة ثالثة ورابعة وخامسة على مدار الكتاب، فيكون هضمها وحفظها كما يحفظ أسماء آبائه وأجداده. فريق ثاني حاول واجتهد وفهم لكنه لم يضبط المسألة ضبطا كاملا، الآن في المرة الثانية يضبطها إن شاء الله، وإن ضبط أكثرها وبقي عنده شيء يتمه في المرة، فالفريق الثاني قريب من الفريق الأول. لكن المشكلة دائما في الفريق، دائما الفريق الثالث ده المتعب. أول ما بدأنا الكلام قال والله شكل الكلام كده عويص وصعب، وبما أنه عويص وصعب فأنا أستريح وأجلس أنتظر على الباب حتى تنتهي هذه المسألة وأتابع في التي بعدها. هذا الفريق الثالث يندم الآن، لأننا سنبدأ فيها الآن تفريعا على ما تقدم، يقول أما الذي تقدم فأنا فيه خرجت منه كما دخلت فيه، فلأحاول هذه المرة أول سطر ثاني سطر يقول بس وصل الصداع سأنتظركم عند الباب. وتأتي المرة الثالثة، وفي كل مرة في كل مرة لا يعقلون وفي كل مرة لا يفهمون. هذا الغلط، ولو أنه استعان بالله عز وجل وحرص واجتهد ودعا الله عز وجل معلم إبراهيم ومفهم سليمان لا أتته إن شاء الله المسألة إلا أن تكون في المرة الأولى، ففي الثانية، وثبتها في الثالثة والرابعة، وانتهى من الكتاب كما انتهى غيره، وهما على خط واحد. غاية ما فيها، وهذه الغاية لا تختلف معه، أنك فهمتها من أول مرة، وأنا والحمد لله فهمتها من ثاني مرة، بس كلانا قد فهمه. الماضي هنا لن يؤثر في أليس كذلك؟ الماضي لا يختلف، ليس هناك إشكال أنك فهمتها من المرة الثالثة ولا الخمسين، المهم أنك فهمتها خلاص. وإذا فهمتها وضبطتها فالحمد لله أنت الآن مستوعب لها جيدا، وأنت الآن يمكنك أن تستعملها الاستعمال الصحيح في الفهم وفي التفهيم أيضا وفي كل ما تحبه مما يترتب عليها. واضح يا جماعة؟ إذا أرجو إن فاتتك الدرجة الأولى لا تصل للثالثة، فكون في الثانية، فالثانية قريبة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. هذا في غاية الوضوح، ودلل على هذا ببعض الآيات كعادته: فإذا أراد فأراد ربك أن يبلغ أراد ربك ولا رد لما أراد، فعال لما يريد. ثم استطرت في شرح الآية الثالثة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. قال: وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي. خلاص أنت استعدت الأمر القدري الكوني، الإرادة الكونية القدرية التي تستلزم وقوع المراد ولا يخرج عنها أحد، والتي أقام الله عز وجل ملكه عليها، والتي خطت في اللوح المحفوظ وانتهى الله عز وجل منها. وهذا معنى قولنا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا معنى قولنا: ولا راد لقضائي ولا معقب لحكمي ولا غالب لأمري. كل هذا محمول على هذه الإرادة الكونية القدرية التي لا خروج لأحد عنها. يقول الآن: هذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي أو الإرادة الشرعية، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين. لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، هذا شرعا، لكن يقع الفسق ولا لا يقع؟ يقع، وإذا وقع بإرادته ولا رغما عن إرادته. ولو قلنا رغما عن إرادته مصيبة، يبقى أحسن يقول وقع بإرادته. فكيف أراد الفسق؟ ما أراده شرعا، ما أحبه، لكن أراده قدرا، أراده في الكون والقدر. فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين يعني تقدير. ألا ترى أن الفسق علة حق القول عليهم، أو حق يعني يقصد بالآية فحق عليها القول، وحق القول عليهم يعني حق عليها القول علة لتدميرهم، وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له، وذلك هو أمر التكوين. يعني أن يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير مترتب على النحو الذي شرحه. وقال يريد الله طبعا، والآية دي شرحها، لأن الآية دي فيها الأمر فيها هو قدري ولا شرعي، فيها قولين لعلها ستأتي قريبا أعتقد تفصيل الآية، لكن المهم هو شرحها على أن الأمر القدري. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. واستطرد أيضا في جملة من النصوص أعقبها ببعض أحاديث النبي في نفس الباب، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يصد منه، إلى آخر النصوص من السنة في نفس المسألة. ثم قال في أول الصفحة بعدها السطر الثاني، وكذلك لفظ المشيئة، إذا هو انتهى من الإرادة، إرادة كونية وقدرية، كذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم لقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، كذلك يفعل الله ما يشاء، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، إلى آخر الآيات. وبقي نحو ثلاث صفحات يذكر آيات في نفس المعنى من المشيئة ليدلل لك على ما أرادهم، إن المشيئة دائما تذكر بمعنى الإرادة الكونية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق نحوا من هذه الآيات، اسمع التفصيل، قال وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. نفاة المشيئة بالقدرية بالكلية اللي هم القدرية، الأمر أنف، والله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، الله تعالى ما أراد. ونفاة مشيئة أفعال العباد، أن أفعال العباد للعباد ليس لهم مشيئة. فهذه الآيات لو تأمل ترد على الطائفتين، هذا سيأتي تفصيله أكثر في باب القدر في آخر الكتاب، لكن لابد من الآن تفهمه حتى إذا وصلت في الآخر تهضمه. يقول وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، كل شيء وقع فهو بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، الواقع بمشيئته وما لم يقع لعدم مشيئته، وإلا الخروج عن هذا المعنى مصيبة. لو قلنا أنه وقع بغير مشيئته قلنا إذن إنه يكون في كونه ما لا يريد، وهذا الكلام هو عين الكفر. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده. فلا خلق ورزق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة إلى آخره إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه. طيب، هو يؤكد مسألة المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذا متعلق بالإرادة يا وليد، كل هذا متعلق بالإرادة، كونية القدرية، وهي التي تستلزم وقوع المراد ولا خروج لأحد عنها. طيب، قال والأحاديث من السنة في إثبات المشيئة كثيرة، وذكر بعض الأحاديث أنت كعادتك بتقرأها، بعد ما تقرأها بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ ها؟ بتعلم على حديثين ثلاثة أنت مستوعبهم وفاهمهم مما تأكدت أنه صحيح، كأن تعلم تخطط مثلا على حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء، حديث ولا حديثين مما تعلم، حتى يكون في ذهنك هذا الحديث هو الشاهد لهذه المسألة، كما أن تلك الآية أو تلك الآيات وهذه الأحاديث تشهد لهذه المسألة، والمصنف يسهل عليك المسألة فلا يجعلك تتعب في الحفظ، إنه بدل ما يجيب لك حديث تحفظه يجيب لك 20-30 حديث، وبدل الآية 50-60 آية، لابد يبقى في ذهنك حاجة من هذا، لكن أنت حتى لا تتشوش بتخطط على آيتين ثلاثة وحديثين ثلاثة، أو تكون أنت طبعا هذا يختلف بالدرجة بتاعتك، يعني أنا ما بخططش على الآيات ولا الحديث، أخطط على إيه؟ هو الآيات الحمد لله واضحة، لكن كل واحد على حسب الدرجة بتاعتك، أنت تقول لا أنا لازم أخطط على آية ولا آيتين، وفي بعض المسائل أنا بخطط على الآية نفسها، في مسائل ما بحتاجش أخطط، في مسائل بحتاج على حسب استيعاب المسألة، ففي مسائل الأدلة عليها قليلة تحتاج تركز في دليل، وفي حالات الأدلة عليها كثيرة جدا حتى إن أي واحد ينتبه لها، فليس محتاجا إلى، فهذا يختلف، المهم أنت على حسب استيعابك وعلى حسب فهمك. نعم. قال وفي حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وهذا أيضا من جملة أحاديث السنة في إثبات المشيئة. على كل حال جعل المصنف يذكر هذه الأدلة من السنة أيضا نحو 3 صفحات، الأدلة السنة في إثبات المشيئة، والمشيئة كل المشيئة الواردة في المشيئة الكونية القدرية، ولهذا لم يذكر مشيئة شرعية، وإنما الكونية القدرية بالذات كل ما جاء بلفظ المشيئة فهو مقصود به بمعنى الإرادة الكونية القدرية. قال منفرد بالخلق والإرادة، منفرد يعني ربنا سبحانه بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالق، لا خالق غيره ولا رب سواه. وذكر جملة من قال وهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره، والمؤمن وخالق المؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه. وذكر جملة من الآيات من أخطرها قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعمل، يعني خلق الخلق وعمل الخلق، مع أنه نسب العمل للعبد، هذا سيأتي معنا في مسألة مهمة في باب القدر، أن الإنسان فاعل والله تعالى خلقه وخلق فعله، ولا تقول الله فاعل الإنسان منفعل، خلقكم وما تعمل، فأنت تملك عملك والله تعالى يملكك أنت وعملك، يبقى دائرتين أنت تتحرك في دائرة مستطيع ليها، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفوقك دائرة أوسع منها لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء، فأنت لك فعلك، لكن فعلك هذا لا يخرج عن إرادة العزة الكونية القدرية. طيب، أي منفرد بالإرادة فلا مراد لأحد معه، 22 فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته. وفي آخر البحث قال فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل. السطرين دول جمعوا المسألة كلها، قبل ما يقول وحاكم جل بما أراد بسطرين، يمكن أنت تقرأ برضو إن شئت القلم الفسفوري الملون، ممكن تعلم بيه بس على المتن بتاع الأبيات، يعني يقول وحاكم جل بما أراد، وإن كان الفسفوري هذا ليغني عنك كثيرا، لأنه إن شاء الله 6-7 شهور هيبقى أبيض، فأنت بس تعمله أنت بتذاكر، هذا من أسرع الأشياء اللي وذلك لا أنصحه، أما بقولك تخطط ما تعلمش بالأصفر والنحو، لأن التعليم ده هيزول مع الوقت، آخرها سنة لما يكون يعني القلم ما شاء الله ابن حلال سنة ويتمسح، لكن انت تخطط بالجاف. لكن ممكن تستعمل الاصفر هذا في ايه جماعة اللي يعني اللي بيذكروا فعلا، تحطه بس في الايه في الكلمة عشان وانت عشان عينك يسهل عليها بداية المغز. حتى واحنا بنذاكر وانا بدلك ازاي تستخلص الفوائد من الكلام الكثير تكون متابع معي على هذا النحو. كلمة مثلا والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ، وبعدين بعد شوية وفقه، وبعد كده بعدله. هذه الكلمات فقط لو ميزتها حتى يسهل عليك نعم. إذن قوله في 23 في السطر السادس خلاصة البحث: فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئته. وبالتالي يزول من قلبك كل شبهة وكل إشكال. لأن بعض الناس يقول: ما لنا وللعمل ما دام الله تعالى هو الذي يشاء، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، فأنت خليني مستريح، لا أصلي ولا أتعب نفسي، ولو شاء الله تعالى لهداني. هذه طريقة الكفار، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا. شنو قال له؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، لكنه لم يشاء. يبقى خلاص احنا وافقنا مشيئة الله. هذا الكلام كلام خطأ. في مقابله خطأ آخر لا يقل عنه قبحا، وهو أن يقول الإنسان: أنا الذي أشاء، والله تعالى ليس له علاقة بهذا الكلام. أنا الذي أخلق عملي، وأنا الذي إن شئت فعلت وإن لم أشأ لم أفعل، ولا علاقة لإرادة الله عز وجل. طبعا تقول زي يقول كده، هو برضو يقول كده من واقع التنزيه، هو أتفكر أنه خبطها كده. هو برضو يقصد التنزيه كما إن الثاني، كل واحد من المبتدع يقصد وجه من وجه التنزيه، لكن وقع فيما هو أقبح منه. فالذين قالوا الله عز وجل لا علاقة له بهذا، ما تنزيهم؟ قال أن الإنسان أحيانا يكفر ويفعل المعاصي، فلو قلنا أن الله تعالى يريد هذا لقلنا أن الله يريد الكفر. وانت عايز نقول أن ربنا يريد الكفر؟ لا، لا يريده. وبمعنى لا يريده يبقى لا يعلمه، يبقى خرج عن مشيئته. الذي يخرجنا من هذه الإشكالات كلها التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فنقول يريده كونا لكن لا يريده شرعا، وبالتالي خلاص لا يريده شرعا، هذا اللائق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله. أما يريده كونا فهذه إرادة علم كتبه لأنه لابد، لكن هو يحاسبنا على إرادة الشرع. وهذا معنى قولي: فللعباد قدرة على أعمالهم. أنت لك قدرة، إن شئت صليت الآن، وإن شئت لم تصلي، إن شئت آمنت وإن شئت لم تؤمن، إن شئت استقمت وإن شئت لم تستقم. لكن والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئته، لكن حتى إرادتك ومشيئتك التي يكلفك الله، فإن لم تخرج عما في علم الله عز وجل يبقى زي الدائرتين اللي قلنا عليهم: ومن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وخلق، فنسب العمل للعبد لأنه هو الذي قام به حقيقة، وجعل نفسه سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد وخلق عمله. وضحت؟ إما وضحت وإما ستتضح إن شاء الله في المرة التالية. نعم. وحاكم جل بما أراد، منفرد بالخلق والإرادة، هو الذي خلق وهو الذي أراد وهو الذي يحكم لما أراد. وحاكم جل بما أراد، فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه. تكملة المبحث: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء وفقه بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. من يشاء وفقه بفضله، وذكر جملة من المفعلها: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وهكذا على هذا النحو. ومن ذلك أيضا ما قاله في آخر المبحث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له في خطبة الحاجة، ومن يضلل فلا هادي له. فمنهم الشقي والسعيد، أي من عباده الشقي الذي أضله الله تعالى بعدله، أضله كونا ولا شرعا؟ كونا وقدرا، وإلا شرعا ما أراد له الضلال وما رضي له الكفر ولا أحب له الفساد. نعم. والسعيد، ومنهم السعيد، وهو من وفقه الله تعالى وهده بفضله، وفقه الله هذا السعيد، وفقه الله قدرا ولا شرعا؟ شرعا وقدرا الاثنين. السعيد هذا ومن هو سعيد ليه؟ لأنه يعني أخذ كل شيء، وفق في الشرع وفي القدر. نعم. أما الضال فاته الشرع، هو الذي عليه مدار التكليف، لكنه معلوم القدر أين يذهب فأين تذهبون، يعني أين تذهبون من إرادة الله تعالى وعلم الله عز وجل وكتابة الله عز وجل لذلك. وذا مقرب وذا طريد، ذا مقرب بتقريب الله وهو السعيد، وذا طريد يعني بإبعاد الله عز وجل له وهو الشقي. وذا مقرب وذا طريد، قال فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة. بعض الناس يشكل عليه يقول طيب هذا اختير للهداية وهذا اختير للشقاء. انتبه، يقول وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهدي ومن هو محل الإضلال فيضل. وبالتالي زال الإشكال اللي عند بعض الناس، يقول سبحان الذي وفق بعض الناس للهداية وسهلها عليهم وبعض الناس لم يوفق لهذا، وكأنه يعني الشيطان يقول له طب شوف الاختيار، وكأنه يعني يقول له هذا نوع ظلم، اختير هذا للهداية ووفق لها وهذا سلب الهداية. فجواب هذا أن الله تعالى أعلم بمواقع فضل، وأن الله تعالى حكيم يضع الشيء موضعه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يظلم هذا، وإنما علم الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم أن هذا الذي ضل وشقي أنه حين تعرض عليه الهداية بنفس الفرصة التي عرضت على الأول، الأول يقبلها وهذا لا يقبلها. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، هو الذي، وهذا معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بمواقع فضله، الله سبحانه وتعالى بحكمته علم أن هذا يهتدي فشاء له الهداية وأرادها في القدر، لأنه علم أنه إذا كلف بها في الشرع سيهتدي ويستجيب. وأما من أراد الله له الشقاء في القدر والكون، فقد علم الله تعالى أنه إذا طولب بذلك شرعا ومكن من ذلك وأرسل إليه الرسول وأنزل إليه الكتاب وأعطي العقل المميز وجاءه كل ناصح ومبين، فهو الذي لا يريد. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، شوف جماعة اللي هم لن يسعدوا في الشرع، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يبقى ربنا أبلغ حجته ولا ما أبلغ؟ ظلمهم، لكن المصيبة ما كانوا ليؤمنوا، هم الذين يعني تسببوا لأنفسهم في هذا. ولهذا لا ينبغي لأحد أن يحتج على الله كي لا يكون حجة للناس، بل لله أعلى حجة عز وجل. فالله تعالى أبلغ حجته وأحكم حجته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا موضوع الرسالة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذا معنى قوله بعد ذلك لحكمة بالغة القضاء، منهم الشقي ومنهم السعيد، وهذا المقرب وهذا الطريد. هذا الاختيار ليس عبثا وخط عشواء كيفما اتفق، وإنما هذا منضبط بمقتضى الحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. اسمع لما يقول، أي إن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاده من يشاء وإشقاء من يشاء وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، فجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضلال، إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريب وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، انتبه لما سيأتي، هو مقتضى حكمته. يعني هذا التقسيم بين أهل الجنة وأهل النار وأهل السعادة وأهل الشقاء، هذا مقتضى حكمته وموجب ربوبيته. وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى إلى آخر ما قاله بعد سطرين. ثم قال في الثالث: والفعل لغير حكمة عبث. الفعل لغير حكمة عبث. واحد أن وقف وإحنا قاعدين بنشرح فتحين الكتب ومنتبهين ومركزين، راح واقف، فبتضاغ الناس بأبصاره وجلس تاني. كل الناس ماذا تقول؟ أقل حاجة كل واحد يقول هكذا، والعرب تطلق القول على الفعل، يعني غير مقتنع بإيه، ما يعني شغلنا ووقف، فقلنا لعل هناك شيئا، فعاد فجلس. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يعني ما قالش حاجة، يعني ما هذا خلاف الحكمة. يريد أن يقول بما أنك تسلم أن الله تعالى حكيم، فالله تعالى لا يفعل شيء من غير حكمة. والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه، حتى لو كان في ظاهره غير هذا، لكن من حيث إضافته إلى الله فهو حكمة وهو خير. وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل. طيب، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. يبقى الشر من جهة إضافته للعبد، هو شر من جهة إضافته للعبد، لكن من جهة تقدير الله لهذا الشر ليس شرا. قال: وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. قال في السطر الخامس 26: وذكر بعض الأدلة على هذا، ومنها الحديث: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه، وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد. واضح يا جماعة؟ طيب، بعد ست سطور قال بعد الآية: فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يده جزاء وفاق، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي، وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس معتد الناس أنفسهم يظلمون. قال: فأفعال الله عز وجل، فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا، أراد به شرا في الكون ولا في الشرع؟ في الكون. أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه. يعني إذا خلاك ليس ظلما، إذا خلاك ونفسك رحت نايم وما جيتش الدرس وما سمعتش الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، يبقى هذا ليس ظلما من الله عز وجل، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحق ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. تأخذ القلم ده يا غازي؟ تأخذ هذا القلم؟ هذا قلم ولا قلمك؟ لا، أنا لسه بسألك، تأخذه؟ إذا أعطيته هذا القلم، هذا قلمي، فإذا أعطيته إليه هذا تفضل ولا مش تفضل؟ أليس كذلك؟ وإذا لم أعطي ما ظلمت؟ إذا أعطيت هذا القلم لغازي ولم أعطي لخالد، لا شك أن هذا نوع فضل لغازي وظلم لخالد ولا عدل؟ مش كده ليه؟ واضحة هذه؟ في أهم منها كمان، لماذا أعطيته خالدا ولم أعطي محمدا ولم أعطي خالدا؟ لان انا عارف ان خالد ما بعرفش يكتب ولا يعرف يقرا، هياخد يعمل بايه مثلا؟ يعني مش كده ولا ايه؟ فانا اعطيته لانه اهل له سينتفع به، بينما هذا سياخذه، طب خده هياخده يرميه، ما عملش بيه حاجه. يبقى اعطائه ليه في الحقيقه كان عبث، مش كده ولا ايه؟ يبقى الظاهر شيء الذي قد يشكل عليك وحقيقة الأمر، ولهذا من أهم ما ينفعه فهذا أن تسلم بأنه الحكيم سبحانه وتعالى حتى لو لم يظهر لك وجه الحكمة، فأنت مسلم أنه حكيم يضع الشيء، وهذا من أهم عبودية القلب. ولهذا إذا وقع لك ما لا تختار تقول قدر الله وما شاء فعل، ليه؟ لأن أنت من وجه أنت متصور دي المصلحة، لكن تقول لا، ما دام هذا لا بد أن الله تعالى حكيم، ولعل الله عز وجل يعلم ما لا أعلم. واضح يا جماعة؟ إذن هذه المسألة مهمة جدا، ولهذا قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فيكون جواب الله تعالى عليهم على هذا الإشكال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني الله أعلم بالشاكرين فهداهم لمقتضى الشكر، أما أنتم يا أهل مكة ممن كفر ولم يؤمن فالله تعالى أعلم بمواقع فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وساق لك هذه الصفحة كلها آيات على هذه الشاكلة والصفحة التي بعدها، وهذا معنى قولي لحكمة بالغة القضاء، يعني حين يقدر الطاعة على الطائع والمعصية على العاصي، حين يقدر الإيمان للمؤمن والكفر للكافر، لم يأتي هذا عبثا وإنما لحكمة بالغة قضاها، ومش فقط لحكمة بالغة فقط، يستوجب الحمد على اقتضاء، نحمده سبحانه وتعالى على كفر الكافر وعلى إيمان المؤمن. أنت تقول طب على إيمان المؤمن ماشي لأنه نجا، طب على كفر الكافر؟ في هذه التفصيل نعم هو محمود على كفر الكافر، لأن هذا لحكمة، وهذه الحكمة لها منافع كثيرة، منها ما لا ندركه، ومما ندركه أنه لولا كفر الكافر ما آمن المؤمن. كيف يؤمن المؤمن؟ أنت تؤمن لأنك تخاف من رؤية الكافرين، فكفر الكفار ده نافع للمؤمنين، مش كده ولا ايه؟ وإذا قال كل الناس مؤمنين لم يكن الإيمان طعم، ولم يكن الجنة قيمة، أليس كذلك؟ أليس دخل الجنة فرارا من النار؟ ولهذا من حكمة الله خلق المتضادات، وهذا من كمال قدرته، يخلق الجنة والنار، يخلق إبليس وجبريل، يخلق المؤمن ويخلق السماء ويخلق الأرض، يخلق الماء البارد ويخلق النار، هذا من طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. وهذه المخلوقات على هذا التضاد من مقتضى الحكمة، فإن الذي عرف حر النار هو الذي ساعده هذا وشجعه على أن يذهب يتعب نفسه حتى يدخل الجنة، والذي رأى كفر الكافر وقبحه وشقحه فر مما رآه إلى الإيمان والطاعة. وإن لو كان كل إيمان لتكاسل الناس، لأنه ما فيش شرك، ولهذا الذي يأكل صنفا واحدا دائما يمل حتى ولو كان صنفا محببا إلى غيره كده. ولهذا من النعمة إنك تبدل، تيجي في مرة تشتهي إنك تأكل طعمية، يا سلام، وقال لك تأكل لحمة، لا لا لحمة إيه، يعني أنا أشتهي. والعكس، والعكس طبعا ظاهر. يستوجب الحمد على اقتضاه. قال: فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم. ثم قال أمامها بالضبط في السطر في الصفحة الثانية: والمقصود، كل ما يقول والمقصود أو والحاصل أو الآيات في هذا كثيرة معلومة، وتعرف أنه هو هيجمع كل اللي فات ويعيده، ولاحظ أنه بيعيده ويزيده مرة بعد مرة، ولاحظ أن الأسلوب سهل وفيه رقة وعذوبة، مش كده ولا ايه؟ ولاحظ ان انا بكرر الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ حتى اشجعك. قال: والمقصود ان الرب عز وجل، بعد ما ساق جملة من الايات في هذا المعنى، ان الرب عز وجل لا يكون محمودا كما لا يكون الا ربا، لا يكون الا محمودا. قال: فالمقصود ان الرب لا يكون الا محمودا، لمقتضى ربوبيته فهو المحمود كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه، يعني كل محمود فحمده مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى، أو مصدره وموجبه منه تعالى، وهو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إن شاء ملكا، وهو مالكه وملكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء، كما ذكر في حق يعقوب: وإنه لذو علم لما علمنا. طيب، انتهى الكلام وهو واضح جدا، إلا أنه مع هذا الوضوح يخص مسائل ثلاثة بالتنبيه. قال: مسألة وبعدها مسألة وبعدها مسألة، يعني شبهات تعرض للمستشكل. يأتي أولا باستشكال وقوع ما لا يحبه الله، قبل ما نقرأها عشان لو أنت ماشي معنا، يستشكل مسألة كيف يقع شيء لا يحبه الله. يقول الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، أليس كذلك؟ بلى، هذه النصوص في القرآن: ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد. فلماذا وقع الفساد؟ أليس الله لا يرضاه؟ بلى. فلماذا وقع؟ أليس الله لا يحبه؟ بلى، لا يحب. فلماذا وقع؟ قبل ما نقرأ الكلام نشوف بقى الجماعة المذكرين الجواب، جواب هذه الشبهة. واحد يقول: بما أن الله تعالى لا يريد، لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، لكنه وقع، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ كلكم عارفين على فكرة، بس انتوا متهيبين. بس هو ده، احسنت. الجواب: لو فرقت بين المشيئة الكونية القدرية وبين المشيئة الدينية الشرعية لم يكن ثمة اشكال. الاشكال عند اللي ما يعرفش ان الفكرة كلها مشيئة واحدة، فاستشكل. قال: الله تعالى لا يرضى الكفر، فلماذا وقع وهو لا يرضاه؟ واضح؟ تقول له: لو أنك فرقت، هو لا يرضاه شرعا لكنه شاءه قدرا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد، وانتهت المسألة. إذا فرقت بين الإرادة الكونية القدرية وبين الدينية الشرعية فلا إشكال، فهو فعلا لا يرضاه ولا يحبه يعني الكفر ولا يريده شرعا. أما كونه وقع فهذا من معنى آخر ومن زاوية أخرى من جهة القدر، شاءه قدرا ولم يشأه شرعا. خلص بالمسألة نقرأها. قال مسألة: فإن قيل، وأنا أيضا أكرر عليك تنتبه وأنا بقرأ طريقة القراءة، طريقة القراءة المفهمة، متى أقف ومتى أصل الجملة ومتى أسكت شوية، كل هذا صنعة في القراءة، فالذي اللي يحسن هذه الصنعة لا يتعلم أبدا، ولهذا حاول أنك تكتسبها وأنت تسمع القراءة. مسألة: فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا أو علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟ قلنا يعني الجواب إن المبتدع دائما تزنوا لك أنا رجعت، يعني لا أنا أرجع في هذا كلام أقول كلام غيره. طيب قل كلام غيره، يقول إذا أؤولها حتى أثبت على طريقة واحدة. نقول إذا أولت القدرة بشيء آخر وأولت شيء آخر بالقدرة يبقى أنت تلعب، وهم بيعملوا كده الأشاعرة، يقول لك محبة الله، صفة المحبة بمعنى الرضا، الله يحب يعني يرضى عنه، نقول له طيب والرضا تثبت الرضا؟ يقول لك لا، والرضا يعني إرادة الإنعام. طب ما أنت قلت في المحبة الرضا، طب ما تخلي بقى الرضا أثبت، يقول لك لا والرضا إرادة الإنعام، يبقى هو يزيغ. وهكذا المبتدع دايما يزيغ، يعني لا يثبت على حالة واحدة. على كل حال هذا الكلام إن كان واضحا، ولا يكون واضحا إلا عند من شرب واستوعب هذا الباب، وإلا فلعله يأتي إن شاء الله. جزاك الله خيرا. من رد على من يزعم أنه يصر على الذنب مصداقا للحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم. نعم. طيب الرد عليه أن نقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرونه فيغفر له، فأنت جزاك الله خيرا استغفر حتى يغفر الله لك، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال ذكر المصنف في 151 في تخريج في سورة السجدة تخريج الحديث، وفيه أخضر بن عجلان قال الذهبي وثقه ابن معين وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي. فما المقصود بقوله لينه؟ أنت ما حضرتش معنا المصطلح. صاحب السؤال حضر ولا ما حضرش؟ صاحب السؤال حضرت ولا ما حضرتش؟ كنت نايم؟ لا. طيب واحد بقى مكان واحد، طبعا كل اللي قال احنا الحمد لله ما كناش نايمين، فنادى على نفسه بانه كان يقظ، فانا اسال بعض اليقظين بس بشرط يكون قال لي نفسه الحمد لله لا انا فاهم وما كنتش نايم. اين درسنا هذا في المصطلح؟ الباب اللي درسناه، بس ما تستعجلش فكر كده. ادي واحد ها بالله يا زمري، ثلاثة، خمسة، ها ها عارف يا فين بس عايز عنوان. طيب ايوه صح، في ارجح تعليل اخص من هذا في مراتب، في مراتب الجرح والتعديل. لولا ذكر ابن حجر كم مرتبة الجرح والتعديل؟ 12 مرتبة. ومنها فإن قال فيه لين يدل مراتب الجرح ومراتب التعديل، ها الجرح ولا التعديل؟ ها فيه لين آخر مراتب التعديل وأول مراتب، ما هي ماشية كده في المراتب الأخيرة خالص في في في في التعديل، بمعنى إن هي في ذاتها فيها نوع لمز، فيعني فيه لين يعني ما ينفعش لوحده بس ممكن حديثه ينظر فيه ويقبل إن كان له شواهد أو متابعات أو نحو ذلك. طيب قال ورد عن بعض السلف تفويض المعنى، وهل نسب ذلك الإمام أحمد رحمه الله؟ وإن نسب ذلك فما تأويله؟ لا نسب ولا تأويل ولا حرف، ولم يرد عن أحد من السلف أبدا تفويض المعنى، وإنما من نقل هذا افترى على السلف وأساء الفهم، وأراد أن ينحل قول الخلف لبعض السلف حتى يخرج من الملام، وهذا يفعله المتأخرون لما يريد أن هو يؤول في الصفات، هو عارف الكلام غير مقبول وعايز يجمل كلامه، يقول وبهذا قال بعض السلف وقد روي عن أحمد أنه هذا الكلام غلط. طيب هو نقل كلام عن أحمد، نقول هذا الكلام الذي نقله إنما معنى التفويض في الكيف وليس التفويض في ما ذكر، هو يقصد قول السلف أمروها كما جاءت. أمروها دي قالها لما أحد مشهورة، هذا أصل عند السلف، أمروها يعني أمروها يعني فوضوا، لكن فوضوا الكيف، أمروها في الكيف مع إثبات المعنى. أما المبتدعة ففهموا أمروها يعني مشيها من غير ما تقف عندها، يعني ما تتكلمش في معناها، وهذا لا شك من الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء. طيب جعلوا معصيه طاعات إذا وافقت مشيئته الكونية وقدر الكون، يفترض المسألة دي معروفة، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتي ومدمن القرع للأبواب أن يلج، مسألة إثبات ما أثبته الله لنفسه، ما دي اللي خدناها. طيب سؤال في لعله في الكتاب الأول، من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة مش واضحة، فجزاء من سب الصحابي أن يقتل، فما حكم من سب النبي؟ أنت بنيت على الحديث الضعيف، إحنا قلنا أن المصنف قال روي يعني يقصد الحديث ضعيف، من سب الصحابي يقتل، هذا ليس على إطلاق لأن الحديث فيه ضعيف، وإنما من سب الصحابي يعذر ولا يقتل، إن سب الصحابي ليس كفرا إلا أن سب إذا سب جميع الصحابة وفهم من هذا أن يعترض على الدين. أما لو أن رجلا ترضى عن الصحابة وعالم منزلة الصحابة وأساء الفهم في موقف من بعض الصحابة خطأ وتأولا، كما سب من سب المرأة الزانية ونحو ذلك، هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه اعترض عليه ورد قوله وعذره بقوله بئس ما قلت في بعض الروايات؟ فمن سب الصحابة لا يقتل، الحديث ضعيف، إنما من سب الصحابة يعذر ويؤدب ويعظم عليه، الأمر ليس سهلا لكن ليس كفرا أيضا. فأنت بنيت على هذه المسألة مسألة أخرى وقلت فما حكم من سب النبي، وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكفر، لكن بشرط أن يقرر، أنت تعني ما تقول، أنت تفهم، ألا تدري أن هذا كفر؟ فإن قال أدري وأنا أسب، قلنا خلاص إني إذا عينت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، حينئذ بقى يعني خلاص أقمنا عليه الحج. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر كفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.